الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الأربعين حديثا: حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن عجلان عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ دخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد فصلى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو لا يشعر، ثم انصرف فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: لا أدري في الثالثة أو في الثانية. قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فعلمني وأرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أردت الصلاة فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قم فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن قاعدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، ومن تقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك. وكذا روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة وكذا روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه حديثا وكذا روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو مثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا الفقه في الدين، وعلمنا هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، واجعلنا بسنته عاملين ولنهجه سالكين، وأصلح لنا شأننا أجمعين يا رب العالمين. أما بعد، هذا الحديث الحديث التاسع عشر من أحاديث الأربعين للإمام الآجري رحمه الله تعالى، معروف عند أهل العلم بحديث المسيء صلاته، بحديث المسيء صلاته، لأن رجلا جاء وصلى إلى جهة قريبة من النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو يصلي، فلاحظ عليه الصلاة والسلام على صلاته إخلالا وإساءة تبطل بها صلاته، فلما جاء وسلم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع وأن يصلي، وأخبره أنه لم يصل، أي تلك الصلاة التي صلاها لا تعد صلاة لأن فيها إخلالا يبطل الصلاة. فقال الرجل مقسما بالله أنه لا يحسن، ويطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، فعلمه عليه الصلاة والسلام صفة الصلاة، وذكر له في هذا الحديث كما بين العلماء رحمهم الله تعالى الأمور التي لا تصح الصلاة إلا بها، فهو حديث مقتصر على الأركان، على ما لا تصح الصلاة إلا به. جميع المذكور في الحديث أمور لا تصح الصلاة إلا بها. والحديث كما عرفنا عرف عند العلماء بحديث المسيء صلاته، وهو مروي في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قد أشار المؤلف رحمه الله إلى ذلك. قال روى هذا الحديث جماعة عن أبي هريرة. وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين وغيرهما. وأما هذا الحديث الذي بين أيدينا فهو من رواية الصحابي الجليل رفاعة ابن رافع الزرقي رضي الله عنه، عم يحيى، عم علي بن يحيى الزرقي، لأن علي بن يحيى يرويه عن أبيه عن عمه، عن أبيه عن عمه، وعمه هو رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه وأرضاه. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في المسجد، ادخل رجل المسجد فقام ناحية المسجد فصلى، قام ناحية المسجد فصلى، وفي بعض الروايتين أنه صلى ركعتين، في بعض الروايات أنه صلى ركعتين، والأقرب أن هذه الصلاة التي صلاها صلاة تحية المسجد، قد قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وتحية المسجد كثيرا ما يأتي بها كثير من الناس بصفة مخلة، والغالب أنه يستعجل بها لأمر يحتاج إليه في المسجد، إما حضور درس أو غير ذلك، فيستعجل في أدائها، وربما كان في عدد من الناس يستعجل استعجالا لا تصح به صلاته، فكأنه جلس في المسجد دون أن يصلي. من يصلي الصلاة السريعة المخلة بالأركان ولو بركن واحد لا تكون صحيحة، فتكون حال هذا الرجل كأنه جلس في المسجد دون أن يصلي، لأن صلاته ليست صلاة، لأن صلاته ليست صلاة. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه وهو لا يشعر، أي ينظر إليه ويلمح صلاته والرجل لا يشعر. وهذا يستفاد من عظم حرص النبي عليه الصلاة والسلام على صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهذا من كمال نصحه وشفقته، فكان يرمق صلاته ينظر مدى إتقانه وضبطه للصلاة. ثم انصرف أي الرجل من صلاته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام، فرد عليه السلام. هذا يستفاد منه فائدة مهمة عند دخول المسجد: إذا دخلت المسجد وفي المسجد حلقة، ابدأ بتحية المسجد قبل تحية الناس بإلقاء السلام عليهم، فأول ما تبدأ تصلي ركعتين ثم تنصرف إلى الحلقة والمجلس الذي تريد الجلوس فيه وتلقي عليهم السلام. أما إذا قابلك شخص وأنت داخل وكان على طريقك فسلم عليه، سلم عليه، لكن لا تقصد مكانا معينا يجتمع مثلا فيه الناس أو طلاب العلم أو حلقة علم، تسلم عليهم ثم تذهب تصلي تحية المسجد. فالسنة أن تبدأ أولا بتحية المسجد. فسلم عليه فرد عليه السلام ثم قال له: ارجع فصل فإنك لم تصل. لاحظ، أمره بإعادة الصلاة وأخبره في الوقت نفسه أن صلاته غير صحيحة، قال لم تصل، والنفي هنا نفي للصحة، النفي في قوله لم تصل نفي للصحة، نفي لصحة الصلاة، أي صلاتك غير صحيحة. وأمره أن يرجع. وسيأتي معنا أن الرجل جاهل قال للنبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت. هذا الذي أحسن. وجاء في بعض الروايات كما في حديث أبي هريرة أنه قال: ما أحسن غير هذا، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا، فعلمني. فالرجل كان جاهل لا يحسن، ومع جهله اعتبر النبي عليه الصلاة والسلام صلاة باطلة غير صحيحة، قال: ارجع فصل فإنك لم تصل. وهذا يستفاد منه أن هذه الأركان لا تسقط، أن هذه الأركان لا تسقط بسهو أو جهل أو نحو ذلك، لا تسقط. يسقط منها ما لا يقدر عليه المكلف، مثلا القيام مع القدرة، القيام ركن، لكن إذا كان لا قدرة له على القيام يسقط للعجز. أما القادر فإنه لا يسقط عنه بحال، لا بالسهو ولا بالجهل ولا غير ذلك. ولهذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته، وأخبره أنه لم يصل، مع أن الرجل قال عن نفسه إنه جاهل لا يعرف الصلاة ولا يحسنها، وأنه لا يحسن أكثر من الذي فعل. قال: لا أدري في الثالثة أو في الثانية، شك الراوي. قال: والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، فعلمني وأرني، علمني وأرني كيف أصلي. قد يتساءل متسائل: لماذا وكان النبي يرمق صلاته لماذا لم يخاطبه في أثناء الصلاة ويقطع عليه صلاته؟ لأن الصلاة باطلة أصلا، لماذا لم يقطعها عليه؟ لماذا لم يقطع عليه صلاته وهو يصلي يقول لك صلاتك باطلة وأعد هذه الصلاة؟ لماذا تركه يكملها مع علمه عليه الصلاة والسلام بأن الصلاة غير صحيحة غير مجزئة؟ أيضا سؤال آخر: لماذا لم يعلمه مباشرة في المرة الأولى؟ قال له مرتين أو ثلاث: ارجع فصل. حتى إن الرجل جاء بنفسه وقال: لا أحسن غير هذا، علمني. جواب الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع عليه صلاته لأن هذا فيه من التنفير ما فيه، فيه من التنفير ما فيه، لكن تركه حتى انتهى وأدى العمل على الطريقة التي لا يحسن إلا هي، ثم أمره أن يعيد، أمره أن يعيد. ولهذا لو قدر أن إنسانا مثلا صغيرا أو كبيرا دخل وصلى المسجد، ما تخاطبه أثناء الصلاة وتقول له: صلاتك هذه غير صحيحة، اقطع الصلاة وأعدها، ما تخاطبه، دعه حتى ينتهي كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد أن يصلي تخبره وتعلمه، ويكون تعليمك حينئذ أوقع في نفسه وأبعد عن تنفيره. لأن لو خطب أثناء الصلاة قد يحصل عنده شيء من النفرة من هذه الطريقة في الخطاب. وأما الأمر الثاني فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخر تعليمه للمرة الثانية أو الثالثة من أجل أن يوجد في قلبه شوقا ورغبة في معرفة الصلاة الصحيحة وصفتها، فإنه إذا كرره مرتين أو ثلاثا تجده في كل مرة يحاول أن يحسن من صلاته، ثم يفاجأ أنه يقال له: لم تصل، ارجع فصل. فيرجع المرة الثانية أو الثالثة ويريد أيضا أن يحسن من صلاته ويتقن من صلاته ويتلافى الأخطاء التي فيها، ثم يفاجأ: ارجع فصل فإنك لم تصل. حينئذ يحصل عنده الشوق. ولهذا لاحظ أن هذا الرجل لم يقل في المرة الأولى ماذا؟ لم يقل في المرة الأولى: والله لا أحسن غير هذا، قال ارجع فصل فإنك لم تصل، لم يقل في المرة الأولى ما أحسن غير هذا، ذهب ويصلي وحاول أن يحسن. والمرة الثانية قال ارجع فصل فإنك لم تصل، أيضا لم يقل إني لا أحسن غير هذه، رجع وصلى المرة الثالثة. فلما أعاد عليه في الثالثة قال له صل فإنك لم تصل، أصبحت المحاولات تكررت وكلها غير صحيحة، تبين له أنها غير صحيحة، فوجد في نفسه تفاعل ورغبة شديدة أن يعرف صفة الصلاة الصحيحة، فحلف بالله كما في هذه الرواية قال والذي أنزل عليك الكتاب، في رواية حديث أبي هريرة في الصحيحين قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، وهنا قال كما في هذه الرواية والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت. انظر هذا الحلف بالرواية التي عندنا والرواية التي في الصحيحين من حديث أبي هريرة كلها لها تعلق بالمسألة، قال والذي بعثك بالحق، وفي الرواية هنا قال والذي أنزل عليك الكتاب، فكأنه يستشعر أن هذه الصلاة وأن هذه العبادة لها مصدر تلقي بعث به النبي وأنزل به الكتاب، فحلف وأقسم يمينا بالله سبحانه وتعالى، لكنه ضمن يمينه هذا المعنى قال والذي بعثك بالحق، وفي هذه الرواية قال والذي أنزل عليك الكتاب، هذا يتضمن استشعار الرجل أن هذه الصلاة وجميع أعمال الدين إنما تتلقى من الوحي كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال والذي أنزل عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت، جمعت بين أمرين، الجهد في أن اجتهدت أن أتقن الصلاة وحرصت على أن تكون صلاة صحيحة تامة، فعلمني وأرني، علمني وأرني. يؤخذ من هذا فائدة أن التعليم يكون أوقع في النفس إذا أحدثت قبل التعليم في نفس المتعلم شوقا للتعلم، وهذا كان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليمه، إذا أحدثت شوقا في نفس المتعلم يكون تعليمك أوقع. أرأيت مثلا لو أنك قلت لشخص المسألة الفلانية حكمها كذا ودليلها كذا مباشرة، ربما لا يكون لها ذاك الوقع الكبير في نفسه، لكن لو قلت له أتدري ما حكم كذا وأتدري ما الدليل على هذا الحكم، بدأت نفسه تتفاعل في معرفة الحكم ومعرفة الدليل، فحينئذ إذا علم بعد ذلك يكون التعليم أوقع في نفسه. وكثيرا ما يأتي في أحاديث النبي ألا أخبركم بكذا، ألا أنبئكم بكذا، كثيرا ما يأتي يشوقهم أولا، ثم من بعد أن يحدث الشوق في نفوسهم يأتي التعليم حينئذ، وهذا كله عائد إلى كمال نصح النبي وعظيم حرصه، كما قال الله في وصفه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وكما قال الله في وصفه النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. من المعاني، ويدخل تحت هذه الآية معاني كثيرة، من المعاني الداخلة تحت هذه الآية أن النبي عليه الصلاة والسلام أحرص على نفس كل مؤمن من نفسه، وأنصح لنفسه من نفسه، وأشفق على نفسه من نفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أردت الصلاة يعني هممت بها، فابدأ أولا بالطهارة، فتوضأ أحسن الوضوء فتوضأ أحسن الوضوء، أي اجسهد أن تأتي بالطهارة للصلاة حسنة تامة كما جاءت صفتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر معنا قريبا أن الوضوء جاء في الحديث أنه يفعل مرة مرة، أي غسل الأعضاء، وأنه يغسل مرتين مرتين، وأنه يغسل ثلاثا ثلاثا، وأكملها ثلاثا. فإن فعل الغسل للأعضاء مرة مرة فهذا مجزئ، وإن فعل ذلك مرتين مرتين يغسل كل عضو مرتين فإنه يؤتى أجره مرتين كما تقدم معنا بذلك الحديث، وإن فعل ذلك ثلاثا ثلاثا فقد وافق وضوءه وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا فأحسن الوضوء يتناول الصيغ الثلاث، يتناول الصيغ الثلاث، إما مرة مرة وإما ثنتين ثنتين أو ثلاثا ثلاثا، كل ذلك يعد إحسانا في الوضوء، لكن بعضه أحسن من بعض. وإلا من توضأ مرة مرة لكل عضو مرة مرة أحسن في وضوئه وأتى بالمشروع، لكن ثمة ما هو أحسن منه، وأيضا ما هو أحسن منه وهو ثلاثا، ولا أحسن من الثلاث، من زاد على الثلاث فقد أسرف وأساء وظلم كما جاء بذلكم الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قم، والقيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة. ثم قم فاستقبل القبلة ثم كبر. قم، تكبيرة الإحرام تكون عن ماذا؟ عن قيام. تكبيرة الإحرام تكون عن قيام. قال عليه الصلاة والسلام ثم قم فاستقبل القبلة، فيكون استقبال القبلة عن قيام، وتكبيرة الإحرام تكون عن قيام. من الملاحظ، وهذا حقيقة يحتاج أن ينبه عليه بعض كبار السن وفقنا الله وإياهم لكل خير، تجده يدخل المسجد مشيا على قدميه ويتجه إلى الأماكن التي فيها الكراسي المخصصة لكبار السن فيأخذ كرسيا منها بيده، ثم يختار مكانا في المسجد ويجلس على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، وهو عنده قدرة على أن يكبرها عن قيام، بدليل أنه جاء مشيا وحمل الكرسي واختار مكانا. ولهذا ينصح هؤلاء إذا جاء واختار المكان يكبر تكبيرة القيام الإحرام عن قيام، ثم إذا شعر أنه ما يستطيع مواصلة القيام في صلاته يجلس، لكن يعتني بأن يكبر تكبيرة الإحرام ويشرع في صلاته وهو قائم بين يدي الله. فإذا شعر أنه محتاج إلى الجلوس جلس ولا حرج عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال ثم قم فاستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة. والقبلة هي كما قال الله فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ثم كبر، وهذه التكبيرة تسمى تكبيرة الإحرام، ولا دخول للصلاة ولا إحرام بالصلاة إلا بها، عينها قال كبر. لو أن شخصا أراد الشروع في الصلاة ورفع يديه قال سبحان الله مثلا، أو قال الحمد لله، أو قال لا إله إلا الله، ثم بدأ في صلاته، هل يكون أحرم بالصلاة؟ ما أحرم، ما يكون تحريم الصلاة إلا بالتكبير. قال كبر، عين هذا اللفظ من بين الأذكار كلها، عينه حدده تعيينا. حتى لو قال شيئا من الألفاظ المقاربة في المعنى للتكبير مثل الله أعظم، ما يدخل في الصلاة بذلك، لا يدخل إلا بهذه اللفظة الله أكبر. وقد قال بعض أهل العلم إنما جعل التكبير تحريما للصلاة لأن الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير، فإنك عندما تركع وتسجد وتذل وتخضع وتدعو وتناجي وتأتي بأعمال الصلاة كلها، كل هذه الأعمال تكبير لله، كل هذه الأعمال تكبير لله. وكلمة الله أكبر هذه الكلمة العظيمة وهي إحدى الكلمات الأربع التي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، تعني أن الله لا أكبر منه، لا شيء أكبر منه سبحانه وتعالى. الله أكبر أي من كل شيء، الله أكبر أي من كل شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم وهو يدعوه إلى الإسلام، قال يا عدي ما يفرك، يعني ما الذي يجعلك تفر من الإسلام، أي يفرك أن يقال الله أكبر؟ وهل شيء أكبر من الله؟ وهل شيء أكبر من الله؟ فالله عز وجل هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى. وكونه الكبير الذي لا أكبر منه هذا من الدلائل على وجوب إفراده وحده بالعبادة والذل والخضوع، كما قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فكونه الكبير الذي لا أكبر منه هذا من براهين وجوب توحيده وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، لأن من يتعلق به غير الله مهما ظنت فيه القلوب من كبر أو عظمة أو نحو ذلك فالله أكبر من كل شيء، فلا ذل ولا خضوع ولا انكسار إلا للكبير المتعال سبحانه وتعالى. قال ثم اقرأ، قال ثم اقرأ، في بعض روايات الحديث الثابتة، في بعض روايات الحديث الثابتة قال ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بأم القرآن ثم ما شئت، في رواية ثم ما شاء الله، لكنه نص على ماذا؟ أم القرآن، قال ثم اقرأ بأم القرآن. وقراءة الفاتحة في الصلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة تعد ركنا من أركان الصلاة، قد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولعظم شأن الفاتحة ومكانتها في الصلاة سماها الله في الحديث القدسي كما مر شرح ذلك قريبا، سماها صلاة، قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة هنا الفاتحة، سمى الفاتحة صلاة لأنها ركن عظيم من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. فإذا قوله هنا في هذه الرواية ثم اقرأ يفسر ما جاء في الرواية الأخرى اقرأ بأم القرآن ثم ما شئت بعد ذلك، أي ما تيسر لك من القرآن. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وعرفنا في حديث أبي حميد المتقدم صفة الركوع الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يمكن راحته من ركبته، يمكن راحتيه من ركبتيه ويفرج بين أصابعه ويحصر ظهره يخفضه بحيث يكون الظهر والرأس متساوي مع الرأس ولا يخفض الرأس ولا يرفعه، وهذا أكمل ما يكون في الركوع، لكنه إذا ألقم يديه ركبتيه وراحت ركبتيه ولو لم يحقق هذا الهصر للظهر فإن الركن تحقق، وإنما هصر الظهر واستواءه مع الرأس هذا ليس من الأركان، هذا من السنن التي تكمل بها يكمل بها الركوع ويتم. قال اركع حتى تطمئن راكعا. الطمأنينة هنا ما هي؟ ما المراد بالطمأنينة؟ الطمأنينة يراد بها ركود الأعضاء، تطمئن أي تركد أعضائك وتسكن، أنك لما تهوي للركوع تجد الجسم في هوية للركوع في حركة، إذا توقفت الحركة وسكنت أعضائك واطمأنت في سكونها حصل الركن، بعد ذلك تجتهد في أن تزيد من تطويل في ركوعك ما يسر الله لك، تسبح الله تعظمه سبحانه، عظمه فيها الرب. لكن الركن يحصل بماذا؟ بالطمأنينة، والطمأنينة هي أن الانتقال في حركة، حركة في الأعضاء، أعضاء الجسم، فلا ترفع من ركوعك حتى تسكن تماما ويركد الجسم تماما. إذا حصل السكون والطمأنينة وركد الجسم أصبح جسمك راكدا مطمئنا في ركوعه، حينئذ لك أن ترفع، تكون حينئذ حققت الركن، حققت الركن. وهنا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تصح الصلاة إلا به، يعني القدر الذي لا تصح الصلاة إلا به، بحيث أنه إذا لم يفعل فالصلاة غير صحيحة، يقال لصاحبها ارجع فصل فإنك لم تصل. ولننتبه لهذا، جميع ما يذكر بهذا الحديث كله أمور لا تصح الصلاة إلا بها، يعني يذكر القدر، يذكر في هذا الحديث القدر الذي لا تصح الصلاة إلا به. قال ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي بعض الروايات حتى تطمئن قائما. تعتدل مما فسر بالاعتدال، وجاء في بعض أيضا روايات الحديث حتى يعود كل عظم إلى ثقاله، يكون قيامك تم واعتدلت ورجع كل عضو من أعضائك إلى ثقاره إلى موضعه. أنت كنت قبل الركوع قائما، فلا يتم رفعك من الركوع حتى يتحقق اعتدال كما كنت قبل الركوع، حتى يكون اعتدال كما كنت قبل الركوع. لاحظ في كثير من الناس، في كثير من الناس عندما يرفع من ركوعه قبل أن يعتدل قائما، قبل أن يعتدل قائما يهوي للسجود، ووالله إن بعضهم نراه في منتصف رفعه من الركوع، في منتصف الرفع من الركوع، يعني أصبح جسمه بين الركوع والقيام في المنتصف يسجد، هذا لم يحقق ركن صلاته غير صحيحة، لم يحقق ركن القيام حتى يعتدل قائما فصلاته غير صحيحة، فصلاته غير صحيحة لأنه لم يحقق هذا الركن. قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، فإن لم يرفع حتى يعتدل قائما يكون مسيئا في صلاته إساءة لا تصح بها صلاته، لا تصح بها صلاته. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن ساجدا. ومر معنا في حديث أبي حميد المتقدم قال إذا سجد أمكن الأرض من جبهته وأنفه وكفيه ومن ركبته، فإذا أمكن الأرض وحصل طمأنينة الأعضاء بعد تمكين هذه الأشياء التي مواطن السجود السبعة، أعضاء السجود السبعة الجبهة والأنف والكفين والركبتين وأطراف القدمين. إذا أمكنها من الأرض وحصل أن الجسم اطمأن وهذه متمكنة حصل الركن، له أن يرفع، وإذا طول في سجوده فهذا أكمل له وأفضل. قال: فإذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك. في رواية حديث أبي هريرة قال: ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. يستثنى من ذلك، من قول اصنع ذلك، يستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام إنما هي في أول الصلاة. ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها. قال: فإذا صنعت ذلك، إذا صنعت ذلك فقد قضيت صلاتك، قضيت صلاتك. معنى قضيت صلاتك أي قضيتها تامة، قضيتها تامة، التمام الذي لا تصح الصلاة إلا به. قضيتها، المراد بقضيت صلاتك أي قضيتها تامة، التمام الذي لا تصح الصلاة إلا به. فمن نقص من ذلك، ما الذي يكون في، ما الذي يكون من شأن صلاته؟ أنه أخل ونقص من صلاته ما لا تصح الصلاة إلا به. قال: ومن تقصت من ذلك فإنما نقصته من صلاتك، نقصته من صلاتك. وهذا النقص الذي من الصلاة سماه النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث، وقد أشرت إلى ذلك بالأمس، سماه سرقة من الصلاة، سماه سرقة. قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة، أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، الذي يسرق من صلاته. قالوا: وكيف يسرق الرجل من صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، لا يتم ركوعها ولا سجودها. فإذا نقص من هذه الأمور المنصوص عليها في هذا الحديث، حديث المسيء صلاته، إذا نقص منها شيء يكون سرق من صلاته. وهذه السرقة أسوأ من سرقة المال، وسبحان الله، يكون بذلك، أن يكون بذلك من حال بعض الناس أن يتوضأ في بيته ويترك أعماله ويذهب إلى المسجد ويرجع وهو سارق، وسرقته من أسوأ السرقات، وتجده لا يخطر بباله أن يسرق مالا من أحد، لكنه يسرق من صلاته، والسرقة من صلاته أعظم من السرقة من المال. الصلاة حق لله، والمال حق للعبيد، وحق الله أعظم من حقوق العبيد. وهذه مصيبة، مصيبة عندما يكون هذا الوصف موجود في المساجد وبكثرة. هذه مصيبة إذا وجد هذا الوصف في المساجد. فالواجب على المرء المسلم أن يتقي الله عز وجل في صلاته، وأن يحرص على أن يقيم شروطها وأركانها وواجباتها تامة وافية، وأن لا ينقص من صلاته، ولا سيما هذا النقص الذي يوجب بطلان الصلاة، بحيث يصدق عليه أنه لم يصل، وأن الواجب عليه أن يرجع ليصلي مرة ثانية. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الفريابي قال أخبرنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا شيبة بن الأحنف الأوزاعي قال حدثنا أبو إسلام أبو سلام الأسود قال حدثنا أبو صالح الأشعري عن أبي عبد الله الأشعري قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في عصابة منهم، فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع وينقر في سجوده، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فقال: ترون هذا؟ لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم، نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغنيان عنه، فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتم الركوع والسجود. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله الأشعري: من حدثك هذا الحديث؟ فقال: أمراء الأجناد خالد بن الوليد وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة، كل هؤلاء سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه ثم جلس في عصابة منهم، ثم جلس في عصابة منهم، عصابة أي جماعة من أصحابه، فدخل رجل فقام يصلي، فدخل رجل فقام يصلي فجعل لا يركع. وفي بعض روايات الحديث وهي مفسرة لقوله لا يركع فجعل لا يتم ركوعه، فجعل لا يتم ركوعه وينقر في سجوده. ماذا كان يصنع هذا الرجل؟ يهوي الركوع لكنه يرفع قبل أن يتم ركوعه، قبل أن يحصل له الطمأنينة في الركوع، يهوي للركوع ويرفع مباشرة قبل أن تحصل له الطمأنينة، قبل أن يطمئن راكعا. وكان ينقر في سجوده بمعنى أنه لا يطمئن ساجدا، فيكون سجوده مجرد ماذا؟ مجرد ضربة سريعة لرأسه في الأرض ثم يرفع رأسه، يخبط برأسه خبطة سريعة في الأرض ويرفع رأسه، أشبه ما يكون بنقر القراب للدم، أشبه ما يكون بنقر الغراب للدم. وهذا التشبيه فيه إظهار شناعة هذا العمل، والله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. وينبغي على ابن آدم أن يربأ بنفسه أن تكون أعماله وصفاته مشابهة للحيوان، ينبغي أن يربأ بنفسه عن ذلك، ولا سيما في صلاته ووقوفه بين يدي الله. ولهذا لاحظ جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة في النهي عن أوصاف أو أعمال في الصلاة حتى لا يكون المرء شبيها في صلاته ببعض الحيوانات. فنهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب، وبروك كبروك البعير، ونقر كنقر الغراب، وافتراش كافتراش السبع، وتحريك للأيدي كأذناب خيل شمس. فجاء عنه في أحوال عديدة في الصلاة نهي عن أوصاف معينة لئلا يكون المرء في صلاة مشابه لهذه الحيوانات. والصلاة هي أشرف أعمال العبد، فكيف يكون في أشرف أعماله يأتي بصفات يكون فيها مشابها لبعض الحيوانات؟ إما أن يفترش كافتراش السبع، أو يلتفت في صلاته كالتفات الثعلب، أو مثلا يقعي كإقعاء الكلب، أو ينقر كنقر الغراب، أو يبرك يرمي بنفسه في السجود رميا كبروك البعير. هذه كلها أحوال لا تليق بالإنسان، فكيف به في أشرف أحواله في صلاته يفعلها، في أشرف أحواله في صلاته يفعلها. فهنا فيه تشنيع لإظهار لشناعة هذا العمل، ينقر في سجوده كما سيأتي، كما ينقر الغراب الدم. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، قال: ترون هذا لو مات على هذا، يعني على هذه الصفة للصلاة، لو مات على هذه الصفة للصلاة لمات على غير ملة محمد عليه الصلاة والسلام، لمات على غير ملة محمد. وجاء عن بعض الصحابة أنه رأى رجلا يصلي على هذه الصفة، قال: منذ كم وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال: من 40 سنة. قال: أنت من 40 سنة ما صليت، أنت من 40 سنة ما صليت. سبحان الله، يتوضأ ويترك أعماله ويذهب إلى المسجد ويصلي ومن 40 سنة ما صلى. لماذا؟ لأنه تارك لأركان، تارك لأركان أو بعض الأركان في صلاته، لا لا، مما لا تصح الصلاة إلا به. قال لو مات على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يبين لنا مكانة الصلاة من الدين، مكانة الصلاة من الدين، وأن تركها كفر، كفر، وأن من مات تاركا للصلاة مات على غير الملة. إذا كان هذا الذي صلى تاركا لبعض الأركان لو مات على هذه الصفة مات على غير الملة، فكيف بمن لا يصلي أصلا أو يصلي ويترك؟ قال لو مات هذا على هذه الصفة لمات على غير الملة، ملة محمد صلى الله عليه وسلم. نقر صلاته كما ينقر الغراب الدم. انتبهوا للصفة هنا حتى نستفيد. الآن رأيتم لو أن غرابا وجد دما سائلا على الأرض، والغراب جائع وجد دما سائلا على الأرض، أخذ ينقر بمنقاره هذا الدم، أي شيء سيحصل في جوفه من هذا النقر لدم سائح على الأرض؟ أي شيء يشبع جوعته من هذا النقر للدم؟ ما قال كما ينقر الغراب اللحم، قال ينقر الغراب الدم، يعني لو كان دما سائحا في الأرض وأخذ الغراب ينقر فيه ماذا يحصل؟ زاد المعنى توضيحا عليه الصلاة والسلام وهو الناصح الأمين، قال مثل الذي يصلي ولا يركع، أي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده، كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغني عنه. كالجائع، شخص في أشد ما يكون حاجة للطعام ويأكل تمرة واحدة، ماذا تغني تمرة واحدة أو تمرتين من جوعته الشديدة؟ قال مثل الذي يصلي ولا يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا تمرة أو تمرتين فما تغنيان عنه. هنا الماحة عجيبة جدا بشأن الصلاة ومكانتها. إذا كان الطعام من تمر أو غيره غذاء للأبدان، غذاء للأبدان لا غنى للأبدان عنه، فإن الصلاة غذاء للقلوب والأرواح، وقوت للأرواح لا غنى للأرواح عنها. فالصلاة غذاء، هذا الحديث يدل على أن الصلاة غذاء وقوت للقلوب، مثلما أن الطعام غذاء للبدن فالصلاة غذاء للقلوب. فيستفاد من ذلك أن المرء الذي لا يصلي فاقد للغذاء الذي لا حياة للقلوب إلا به، ولهذا الحياة الحقيقية بالصلاة، بدون صلاة ما هناك حياة حقيقية، لأنها حياة فاقدة لغذاء الأرواح، فاقدة لقوت القلوب. فحياة بلا صلاة، حياة بلا صلاة كروح بلا جسد أو كجسد بلا روح، لأن غذاء الروح الصلاة، الصلاة غذاء الأرواح. والمصلي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعناية بالصلاة والمحافظة عليه يشعر بطمأنينة والراحة والسكون والهناء واللذة وقرة العين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة، ويقول جعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة راحة القلوب وهناءة النفوس وسعادة العباد، وهي الحياة الحقيقية. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. قال فأسبغوا الوضوء وويل للأعقاب من النار. أسبغوا الوضوء أي على مواضع الطهارة. أسبغوا الوضوء وليحذر أن يأتي بوضوئه باستعجال فيبقى مثلا مرفقة لما يسبغ الوضوء إلى مرفقه أو عقبة تبقى فيه لمعة أو قطعة صغيرة لم يصل إليها الماء. فإذا كان يقول ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، هذا وعيد لمن؟ للشخص الذي توضأ وصلى ولكنه تهاون في الوضوء فبقي بقدر العقب، فبقي بالعقب لمعة يسيرة لم يصل إليها الماء، توعده عليه الصلاة والسلام بالنار، قال ويل للأعقاب من النار. فكيف بالذي أصلا لا يتوضأ ولا يصلي والعياذ بالله؟ إذا كان من يتوضأ ويصلي ولكن يتهاون في إسباغ الوضوء متوعد بالنار، فكيف بمن لا يصلي أصلا؟ هذا من الدلائل على عظم شأن الصلاة ومكانتها وأهمية المحافظة عليها بشروطها وأركانها وواجباتها كما أمر الله وكما أمر رسوله عليه الصلاة والسلام. فأسبغ الوضوء وويل للأعقاب من النار وأتموا الركوع والسجود. وهذا الحديث إسناده جيد، حسن إسناد غير واحد من أهل العلم، منهم البوصيري رحمه الله قال هذا إسناد حسن ما علمت في رجاله ضعيفا، ما علمت في رجاله ضعيفا، وحسنه المنذري والهيثمي وغيرهم من أهل العلم. والحديث الذي قبله أيضا حديث حسن ويشهد له حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين كما تقدم الإشارة إلى ذلك. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى في كتابه تبصير الناسك بأحكام المناسك على ضوء الكتاب والسنة والمأثور عن الصحابة، أركان الحج والعمرة. أركان الحج والعمرة هي التي يجب الإتيان بها، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها. وللعمرة ثلاثة أركان هي الإحرام والطواف والسعي، وهذه الأركان أركان للحج مع ركن رابع وهو الوقوف بعرفة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا شروع في بيان أركان الحج والعمرة. وأركان الحج والعمرة هي الأعمال التي تكون في الحج والواجب الإتيان بها في الحج، ولا يكفي أن يؤتى بشيء بدلا عنها، فإذا لم تفعل لا يجزئ شيء عنها، مثل أركان الصلاة واجبات الصلاة، إذا ترك الإنسان ركنا من أركان الصلاة لا يجزي عنه أن يسجد في آخر صلاته سجودا للسهو. وأما واجبات الصلاة فإن إذا ترك شيئا منها سهوا جبره بسجدتين للسهو في آخر صلاته. الحج مثل ذلك، الحج له أركان وله واجبات، والعمرة لها أركان ولها واجبات. العمرة لها ثلاث أركان ولها واجبان، والحج له أربعة أركان وسبع واجبات. الفرق بين الركن والواجب في الحج مثل ما أن الصلاة إذا ترك واجب جبر بالسهو سدتين للسهو، وإذا ترك ركن لا بد أن يؤتى به ما تصح الصلاة إلا به، مثل الأركان التي مرت معنا في حديث المسيء صلاته. الحج أيضا إذا ترك شيء من أركانه لا يتم الحج، لا بد من الاتيان بالركن. من فاته مثلا الوقوف بعرفة فاته الحج، ما يجبر شيء، الوقوف بعرفة لا يجبره شيء. لكن من فاته بعض الواجبات مثلا المبيت من منى، رمي الجمار، المبيت من مزدلفة، إلى غير ذلك من الواجبات، يجبر بماذا؟ في الصلاة قلنا يجبر بسجدتين للسهو، في الحج يجبر بشاة تذبح لفقراء الحرم، بشاة تذبح لفقراء الحرم، كما جاء في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئا أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. فواجبات الصلاة تجبر عند ترك شيء منها بسجدتي السهو، واجبات الحج إن ترك شيئا منها سهوا فإنه يجبر بشاة تذبح لفقراء الحرم، وتكون هذه الشاة جبرا للنقص، ولهذا يسمى دم جبران، يسمى دم جبران لأنه يجبر النقص الذي كان منه بترك واجب من واجبات حجه. لو ترك شيئا مستحبات الحج، الحج له مستحبات كثيرة لا شيء عليه ولا يطلب منه أن يجبره بشيء، لأن المستحب إذا فعله أثيب وإن تركه لم يعاقب ولا إثم عليه. فإذا ترك شيء من المستحبات لا شيء عليه، لكنه فاته أجر هذا المستحب الذي تركه. وإذا ترك شيء من الواجبات لا بد أن يجبره بدم. وأما الأركان إذا ترك شيء منها لا يتم حجه إلا أن يأتي بالركن. وللعمرة ثلاثة أركان، هي الإحرام والطواف والسعي. الإحرام يعني عقد النية، المراد بالإحرام عقد النية بالدخول في النسك، فلا تصح أعمال الحج إلا بنية، لا تصح أعمال الحج إلا بنية، يعقد النية. وكون النية تعقد في الميقات هذا واجب من واجبات الحج، عقد النية من حيث هي ركن، ولكن عقدها في الميقات هذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج. ولهذا لو أن شخصا حج جاء بأعمال الحج ولكن لم يعقد النية أصلا، ما عقد النية أصلا لا حج له، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. آخر حج لكن تجاوز الميقات وأحرم عقد النية بعد أن تجاوز الميقات، ماذا يكون ترك؟ ركن أو واجب؟ ترك واجبا من واجبات حجه، ترك واجبا من واجبات حجه، فيجبره بدم كما مر معنا في الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وحصول النية إنما يكون في القلب، لأن القلب هو موضع النية. وهذا يبين لنا أن ما يفعل بعض الناس عند عقد النية يرفع صوته بالنية: نويت حج بيت الله الحرام، ويذكر أشياء طويلة في نيته، يذكر كلاما طويلا ويرفع صوته به، هذا كله لا أصل له. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه غير مقبول منه. مثله رفع النية بالنية في الصلاة، تجد بعضهم يكبر الإمام تكبيرة الإحرام ويبدأ ينوي بصوت يبدأ هذا المأموم ينوي بصوت: نويت أن أصلي صلاة العشاء 4 ركعات في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعا، ويذكر كلام طويل. الإمام يبدأ بقراءة الفاتحة وهذا مشغول بالنية، أين المتابعة الإمام؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به. وإذا كان صنع ذلك تكون تكبيرة الإحرام فاتته، فاته إدراكها مع الإمام. متى يكون المرء غير مدركا لتكبيرة الإحرام؟ يفوت الركن بالشروع في الركن الذي بعده، فإذا بدأ بركن الفاتحة الإمام فاتت تكبيرة الإحرام، فاتت تكبيرة الإحرام، لا يكون مدركا لها. وإدراك تكبيرة الإحرام عند السلف له شأن عظيم جدا. بعضهم يذكر منة الله عليه، بعض السلف يذكر منة الله عليه، يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. مش الصلاة، تكبيرة الإحرام. يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة. ليتنا والله نحاسب أنفسنا في الصلاة في ضوء أعمال السلف وعبادتهم لله سبحانه وتعالى، كم نحن مفرطين. يقول: ما فاتتني بعضهم تكبيرة الإحرام منذ 40 سنة، وبعضهم يقول: منذ 40 سنة ما رأيت في صلاتي ظهر رجل قط، لأنه دائما في الصف الأول، دائما في الصف الأول، ما سبق أن صلى في الثاني أو الثالث أو الرابع، دائما في الصف الأول، يذكر نعمة الله عليه. فالحاصل أن رفع الصوت بالنية هذا من البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيا سبحان الله، يشتغل بأمر محدث، بأمر مبتدع، ويفوت على نفسه إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، ويفوت على نفسه متابعة الإمام من أول الصلاة. النبي ماذا قال؟ قال: إذا كبر فكبروا، عطب بالفاء التي تفيد التعقيب والترتيب والفورية. كبروا، إذا كبر فكبروا، يعني كبر مباشرة بعد التكبير، لا تكبر معه ولا تكبر قبله ولا تكبر بعده بوقت متراخيا عنه، وإنما كبر بعده مباشرة. فانظر ماذا يصنع هؤلاء في عقد النية، هذا الأمر المحدث، هذا الأمر المحدث، ينشغل بعقد النية حتى إنه يشوش على المصلين بجواره. المصلي يريد أن يستفتح، يريد أن يستفتح، كبر ويريد أن يستفتح، ثم يشغله هذا بهذه النية التي رفع بها صوته ويشوش عليه بها. قال: والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. نعم، اقرأ. والإحرام، قال حفظه الله تعالى: والإحرام هو نية الدخول في النسك، فلا ينعقد الإحرام إلا بحصول النية في القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال معتبرة بنياتها، إنما الأعمال معتبرة بنياتها، أي بحسب ما قام في القلب من نية. نعم. قال حفظه الله تعالى: وقال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أنه إن أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يهل بعمرة فلبى بحج، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. نعم، نعم، أن اللازم له ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه. والطواف طواف الإفاضة للحج بعد الإفاضة من عرفة ومزدلفة، لقول الله عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله إنها حائض، قال حابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله أفاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. رواه البخاري ومسلم. فقوله حابستنا هي أي حابستنا في مكة حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا، ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر رحمه الله: هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء. هذا الركن الثاني من أركان الحج الطواف، والمراد بالطواف طواف الإفاضة، ويسمى أيضا طواف الزيارة، وقد قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فهذا الطواف ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. وهذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة في قصة صفية رضي الله عنها عندما حاضت في آخر الحج، لكن حيضتها وقعت أو حصلت بعد أن طاف الطواف الإفاضة، فلما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام أنها حاضت قال حابستنا هي. لماذا؟ لأن من شرط الطواف الطهارة، لا يصح الطواف إلا بالطهارة، فقول حابستنا هي أي معنى ذلك إن كانت لم تطف طواف الإفاضة سننتظر حتى تقضي حيضتها وتتطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. وهذا هو الحل في مثل هذه الحالة، إذا قدر أن امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة، الحل هو حابستنا هي، هذا هو الحل، أن محرمها ينتظر معها إلى أن تطهر ثم تطوف طواف الإفاضة. وثم حل آخر ولا ثالث لهما، وهو أن تسافر وتبقى محرمة، تسافر إلى بلدها وتبقى محرمة، وإذا كانت ذات زوج لا يقربها لأنها لم تتحلل بعد، وإذا تيسر لزوجها أو أحد قرابتها بعد شهر أو شهرين أو نحو ذلك يرجع بها إلى مكة لتؤدي هذا الركن الذي بقي عليها وتتحلل، والأول أيسر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أحابستنا هي، أحابستنا هي، وهذا من الدلائل على أن الطهارة شرط في صحة، أن الطهارة شرط في صحة الطواف، وأن الطواف بلا طهارة لا يصح، أن الطواف بلا طهارة لا يصح. وعلى هذا دلائل عديدة ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى. نعم. قال حفظه الله تعالى: والطواف للعمرة أول طواف يأتي به المعتمر إذا قدم مكة. قال في بداية المجتهد: أجمعوا على أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم أي طواف العمرة. وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني في معرض الاستدلال لكون طواف الإفاضة ركنا في الحج قال: ولأن الحج أحد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمرة. والطواف كما أنه ركن من أركان الحج فهو أيضا ركن من أركان العمرة، وطواف العمرة هو أول طواف يأتي به المعتمر، أول طواف يأتي به المعتمر هذا أحد أركان عمرته. والعمرة لها ثلاث أركان: الإحرام والطواف والسعي. نعم. قال حفظه الله تعالى: والعمرة لغة الزيارة، وفي الشرع زيارة البيت العتيق للطواف به والسعي بين الصفا والمروة. وقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وسعى بين الصفا والمروة في عمرتي القضاء والجعرانة. وروى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم، هذه كلها من الأدلة على ركنية الطواف في العمرة. نعم. قال حفظه الله تعالى: والسعي للعمرة بعد الطواف كما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم

الأول الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المواقيت وقال: هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. فمن مر بالمواقيت مريدا الحج أو العمرة سواء كان من أهل تلك المواقيت أو من غيرهم وجب عليه الإحرام منها. نعم. الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج والعمرة. الإحرام من الميقات مر معنا الكلام عنه والفرق بينه وبين الإحرام من حيث هو. الإحرام من حيث هو ركن من أركان الحج، أما الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج. فلو أن شخصا تجاوز الميقات وأحرم من بعد تجاوزه للميقات إحرامه صحيح، لكنه ترك واجبا من واجبات حجه يجبر بدم. نعم. قال حفظه الله تعالى: الثاني الحلق أو التقصير عند الإحلال من الحج أو من الحج والعمرة، لقول الله عز وجل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، الآية. ولقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا يا رسول الله، وللمقصرين، قال: وللمقصرين. رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الواجب الثاني من واجبات الحج، وهو أيضا من واجبات العمرة، التحلل بالحلق أو التقصير. والحلق أفضل، لأنه قدم في القرآن، وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، دعا المحلق ثلاثا، ولأنه هو الذي فعله عليه الصلاة والسلام. فهذه ثلاثة أوجه في تفضيل الحلق. وقوله مقصرين أي لجميع الرأس، ما يرى من بعض الحجاج أن يأخذ مقصا ويأخذ نتف قليلة من جانب الشعر الأيسر وجانب الأيمن وأعلى وخلفه، هذا لا يجزئ، لأنه لا يعتبر قصر رأسه. الله قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين أي رؤوسكم. أرأيتم لو أن شخصا جاء بالموسى وحلق قليل في الجانب الأيسر وقليل في الجانب الأيمن وقليل من أعلى الرأس وقليل من الوراء وقليل من الأمام، وقال: حلقت رأسي، ماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ قال: حلقت رأسي، قال: ما حلقت رأسك، هذا لعب بالرأس، ما هو حلق، ما حلقت رأسك. مثله الذي يأخذ نتيفات من هنا ومن هنا لا يعمم شعر الرأس، لا يعتبر قصر. والله يقول: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فالتحلل في الحج أو العمرة يكون بالحلق، والحلق أفضل، أو التقصير، والتقصير لا بد أن يعمم جميع شعر الرأس، لا أن يأخذ نتفا من بعض أطرافه. نعم. قال حفظه الله تعالى: والإحرام من الميقات والحلق أو التقصير واجبان في الحج والعمرة. الثالث من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، لحديث جابر رضي الله عنهما في صفة حجه صلى الله عليه وسلم، وفيه: فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص. رواه مسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. رواه مسلم عن جابر. الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا، هذا من الواجبات إلى الغروب، لكن الوقوف من حيث هو هذا ركن، لا حج لمن لم يقف بعرفة.

وهذا التمام بفعل هذه المستحبات هو الكمال المستحب وليس الكمال الواجب، لأن الكمال كمالان، كمال واجب وكمال مستحب. فالحاج يحرص أشد ما يكون حرصا على هذه المستحبات تحصيلا لثوابها وأجرها، وإذا حصل أن ترك شيء منها فحجه صحيح ولا شيء عليه، لا يجب عليه دم بترك شيء من هذه المستحبات ولا يلحقه إثم إلا إن كانت ترك لها رغبة عن السنة ونفرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يأثم بذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لرضاه، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: هل الحاج المتمتع المتزوج الذي تكون عليه أضحية لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا أن يقص أظفاره في العشر الأوائل من ذي الحجة؟ نعم، إذا كان من نيته أنه سيضحي في بلده أضحية عنه وعن أولاده فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا إذا دخلت العشر، إلا إن كان متمتعا وأحرم بعمرة، فإنه يقصر من شعر رأسه ولا حرج عليه، لأن هذا نسك لا يكون التحلل إلا به. لكن ليس له إذا وصل إلى الميقات وقد دخلت العشر أن يقلم من أظفاره أو يندف الإبط أو يحلق العانة أو نحو ذلك، ليس له ذلك، وهو من نيته أو عازم على أن يضحي في بلده عنه وعن أهله. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن كيفية استعمال السواك. السواك من السنن العظيمة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصف نبينا صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم ومرضاة للرب. مطهرة للفم ومرضاة للرب، هناك أمور تحصل فيها مطهرة الفم، لكن السواك له هذا الفضل، قال: مطهرة للفم ومرضاة للرب. فينبغي على المسلم أن يحرص على السواك، ولا سيما في الأوقات التي يتأكد فيها، مثل عند الوضوء وعند الصلاة وعند تلاوة القرآن وعند القيام من النوم ونحو ذلك من المواطن التي يتأكد فيها السواك، فيحرص عليه المسلم، وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب. وصفة السواك أن يشوص فمه بالسواك عرضا، يشوص فمه بالسواك عرضا، لا يكون السواك من الأعلى إلى الأسفل، وإنما يشوص عرضا من يمين الفم إلى يساره وهكذا، شاملا للأسنان واللسان وما تيسر من الفم، لأنه مطهرة للفم ليس نظافة للأسنان فقط. السواك ليس نظافة للأسنان فقط، بل هو مطهرة للفم. ومن فوائده العظيمة أنه يذهب عن الفم الرائحة الكريهة التي تكون فيه عند طول مثلا السكوت أو عند النوم، طول النوم أو نحو ذلك، فإن رائحة الفم تتغير وتصبح رائحة كريهة غير مقبولة. ففي السواك طهارة للفم وإزالة لهذه الرائحة الكريهة، وفيه مرضاة للرب سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا دخلت المسجد ولم أصلي تحية المسجد وأردت شرب الماء فهل أجلس أم أشرب واقفا؟ الأولى أن يبادر المرء لأداء تحية المسجد، الأولى أن يبادر إلى تحية المسجد، لكن إن كان به عطش شديد، إن كان به عطش شديد ويعلم أن عطشه يعني لا يحصل معه طمأنينة في صلاته، فإنه يشرب الماء ولو جلس من أجل شربه جلسة يسيرة، فإن شاء الله لا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول رجل مسافر أدركته الصلاة ولكنه لم يستطع الصلاة حتى وصل مكان إقامته، فهل يصلي أربعا أم يقصر الصلاة؟ إذا وصل إلى مكان إقامته انتهت الرخصة له بالقصر من صلاته فيصليها تامة، إذا كانت أربع يصليها تامة أربع ركعات، لأن الرخصة انتهت بوصوله إلى مكان إقامته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل تصح صلاة من يمكن جبهته من الأرض دون أنفه؟ الأعضاء التي لا بد منها ولا يصح السجود إلا بها سبعة أعضاء: الجبهة والأنف هذا عضو واحد، واليدين الكفين والركبتين وظهور القدمين، وهذه الأعضاء السبعة لا بد من تمكينها كلها في الأرض ليصح بذلك سجوده، فإذا سجد ولم يمكن شيئا منها أو واحدا منها لم يمكن واحدا منها فإن سجوده لا يصح. نعم. أحسن الله إليكم، يقول حاج أحرم بالحج مفردا ثم ذهب إلى مكة بعد الطواف والسعي، حلق رأسه ونزع ملابس الإحرام، سؤاله هل عليه دم واحد أم اثنين؟ أعد. أحسن الله إليكم، يقول حاج أحرم بالحج مفردا ثم ذهب إلى مكة وبعد الطواف والسعي حلق رأسه ونزع ملابس الإحرام، سؤاله هل عليه دم واحد أم اثنين؟ إذا كان مفردا ليس عليه هدي، لأن الهدي إنما هو في حق من جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، كما قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وهذا يتناول المتمتع والقارن. أما من حج ولم يعتمر أو اعتمر ولم يحج هذا ليس عليه هدي، الهدي إنما هو في حق من جمع في سفرة واحدة بين الحج والعمرة. نعم. لا ينقلب إلى نعم لا يصبح متمتع صلى الله عليكم إذا كان قبل الحج. أعد السؤال. حاج أحرم بالحج مفردا ثم ذهب إلى مكة بعد الطواف والسعي حلق رأسه وأخرج ملابس الإحرام، فهل عليه دم واحد أم اثنين؟ نعم، يعني هو حج مفردا وطاف وسعى وتحلل. نعم طاف وسعى وتحلل، إذا كان أراد بعمله هذا التحلل وأرادها عمره فإنه يكون بذلك متمتعا، ويكون حينئذ عليه هدي لجمعه بين العمرة والحج في سفرة واحدة. فإذا كان فعل ذلك يعني أراد بذلك التمتع حينئذ يكون عليه الهدي. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ماذا يفعل المأمون في الصلاة الجهرية ولو أنه فعل ذلك قصد ذلك وفعله فهذا أفضل له، من حج مفردا وصل إلى مكة وطاف وسعى الأفضل له أن يتحلل ويحولها إلى عمرة، هذا الأفضل له، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان مفردا أو قارنا أن يتحلل بعد أن طافوا وسعوا، وقال لهم لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ماذا يفعل المأموم في الصلاة الجهرية عند قراءة الإمام هل يتابع ويستمع أم يقرأ معه؟ الصلاة الجهرية على الصحيح من أقوال أهل العلم قراءة الفاتحة فيها في حق المأموم واجبة، لا بد أن يقرأها، ويقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، يقرأها بعد فراغ الإمام من قراءة الفاتحة، وإذا شرع الإمام في قراءة السورة يستمر هو في قراءة الفاتحة حتى يكملها، ولا حرج عليه في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: شخص مكث في مكة من قبل شوال إلى ذو القعدة وخرج إلى مدينة الرياض وأراد الحج، فمن أين يحرم؟ يحرم من ميقات أهل نجد، يحرم من ميقات أهل نجد، وإن جاء عن طريق المدينة يحرم من ميقات أهل المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا حاضت الحاجة قبل دخول مكة هل تسعى أم أن السعي لا يكون إلا بعد الطواف؟ السعي يكون بعد الطواف، تؤخر، يعني إذا حاضت، وحتى وإن كانت مثلا متمتعة أو قارنة تؤخر طوافها، إذا إن كانت متمتعة تدخل عمرتها في حجها فتتحول من متمتعة إلى قارنة وتؤجل الطواف والسعي إلى أن تطهر، فإذا طهرت ولو بعد الحج بوقت يعني فإنها تتطهر وتطوف وتسعى وتتحلل بعد ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل لمن أحرم ولبى بالحج هل يشترط ولو كان صحيحا؟ بعض أهل العلم يجعل الاشتراط لكل أحد، كل من أحرم، لكن كون الإنسان يشترط لكونه يشكو من شيء أو يخشى من شيء أو نحو ذلك فهذا هو الأقرب، لكن لو اشترط لا حرج عليه. ولم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجميع أن يشترطوا، لكن المرأة لما كانت شاكية قال: حجي واشترطي، لكن لم يأمر الجميع بذلك، فعلى كل لو اشترط لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم جنبنا والمسلمين الفتن، اللهم عذنا والمسلمين من الفتن كلها، ما ظهر منها وما بطن.